بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا معلقا وشارحا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والإخوة المستمعين. توقفنا شيخ عبد المحسن أحسن الله إليكم في اللقاء الماضي عند القاعدة 43، قد استعرضنا جملة كبيرة من هذه القاعدة وتوقفنا عند النوع الثاني. قال المصنف رحمه الله في النوع الثاني من القسم الثاني يعني. من القسم الثاني نعم. الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو انفسخت، والهبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أفتى به الشيخ تقي الدين، ففيها وجهان: أحدهما أنه غير مضمون صرح به القاضي، والوجه الثاني أنه يصير مضمونا إن لم يبادر إلى الدفع إلى المالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا النوع الثاني من القسم الثاني من الأقسام التي ذكر رحمه الله، وهو إذا وجد استدامة قبض من غير إذن في الاستدامة، مع أنه في الأصل كان مأذونا فيه. ذكر الأقسام، وهو أن يكون القسم الأول يكون عقد على ملكه عقدا لازما، ثم القسم الثاني أن يعقد عليه عقدا أو ينقله إلى يد المعقود عليه، وذكر أنه قسمان بمعاوضة، والقسم الثاني أن يكون غير معاوضة. ومثله بالأمانات كالوكالة والوديعة، والمراد أن الأصل في الوكالة والوديعة والشريكة والمضاربة ما دام العقد قائما، وش الحكم؟ هي أمانة، أليس كذلك؟ ولو أنها تلفت فإنه لا يضمن، لأن العقد ماذا؟ قائم، العقد قائم. فالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن هذه عقود أمانات لا يضمنها من هي في يده، لكن إذا انتهت هذه العقود أو فسخ عقد الوكالة، أو يعني فسخ العقد قبل انتهائه، أو انتهى إذا كان العقد مثلا موقتا مثلا، فهذه إذا انتهت وبقيت الآن في يدي الذي هو في الأصل مؤتمن، الآن هي بقيت في يده بغير ماذا؟ بغير عقد. فهو في الحقيقة هل ارتفع عنه وصف الأمانة، معنى أنه ليس مؤتمن الآن، وأنه لو أنه مثلا كان إنسان وكيلا لإنسان أن يبيع له مثلا متاعا أو طعاما، ففسخ الوكالة الموكل وبقي المتاع والطعام في يد الموكل، أو مثلا أعطاه وديعة لكي يحفظها ثم بعد ذلك فسخ الوديعة، ثم بقيت الآن بعد فسخها فتلفت بعدما انتهى العقد أو بعدما فسخت، ما الحكم؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ من قال إنه يضمن نظر إلى أننا نستصحب حكم العقد السابق، وهي في الحقيقة استدامة قبض وليست قبض، أليس كذلك؟ هي استدامة قبض، لأن القبض الذي كان بالعقد قد انتهى، فهي إذا تلفت الآن الأمانة، أو تلف مثلا ما الذي وكله عليه، أو مثلا إذا كان شريكا مثلا في مضاربا وقد وكله في أن يبيع في ماله ثم بعد ذلك فسخت فتلف، هل علق على وجهين يقول المصنف رحمه الله: الوجه الأول أنه غير مضمون، والثاني أنه يصير مضمونا. لكن متى يصير مضمون؟ المراد يعني ليس أنه ضامن على كل حال، لو أنه مثلا فسخ عقد الوكالة مثلا بعد الظهر ثم تلفت مباشرة، هل نقول يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يمكنه الإرجاع، لأنه لم يكن معه وقت. إنما إذا كان معه وقت وأمكن إرجاعها مثلا، إرجاع الأمانة أو الإخبار أو إعلامها إعلام صاحبها بها مثلا إذا كانت إذا كانت مثلا بقيت عنده مثلا أمانة عنده ثم تأخر وتوانى، يعني هو لهذا قام صنف إن لم يبادر الدفع إلى المالك هل يضمن أو لم يضمن؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يضمن لأنها استدامة، وإن كان لم يبادر، لأن الواجب عليها الآن الواجب ما دام مؤتمن، ما دام مؤتمنا وانتهى العقد في هذه الحال فليس مفرطا ولا ينسب إلى تفريط، إلا إذا كان التلف بتفريط هذا شيء آخر، لكن المراد إذا كان تلفها بغير تفريط منه أصابها شيء أو آفة أو ما أشبه ذلك، فالأظهر أنه أمين ونستصحب حكم الأمانة، وهو في الحقيقة ما الذي أزال عنه وصف الأمانة. ولهذا سيأتينا أن الصحيح أن المستعير لا يضمن مع أنه قبضه الآن، مع أن المستعير قبضه لمصلحة من نفسه، وهذا الذي استدام القبض في الحقيقة هو فيه شائبة أمانة قوية الآن من جهة أنه مستديم لقبض شيء لمصلحة ذاك الشخص الذي قبضه، لكن لو أنه منعه أو توانى توانيا لزم منه التفريط في هذه الحالة يرتب الحكم المترتب عليه من جهة التلف. نعم. بسم الله عليكم. القسم الثالث أن تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة فانتقلت إلى يده فلا يجوز له الإمساك بدون إعلام المالك. هذا هو القسم الثالث، وذلك أنه إذا حصلت في يده بغير فعله. فرق بين الوديعة مثلا، حين مثلا أستأمنك مثلا على وديعة أقول احفظ هذه الأمانة، احفظ هذا الكتاب، احفظ هذا المال، فهذا أنا ائتمنتك وأنت مؤتمن، أنت الآن مودع وأنا مودع، وكذلك في هذه الحال الأمانة ثابتة. لكن إذا كان الذي ائتمنك، إذا كان هذا المال مثلا الذي عندك ليس أمانة عندك من قبل المودع، إنما هو في الحقيقة ورثته أنت، مثل إنسان وضع أمانة عند إنسان فمات المودع فورثه ورثته ابنه مثلا، فأخذ هذه الوديعة، أخذ هذه الوديعة. ولهذا قال كمن مات مورثه وعنده وديعة، أو مات الشريك أو مات المضارب فأخذ هذا المال وارث الشريك وارث المضارب فانتقلت إلى يد إنسان آخر. الآن هل هذا الذي انتقلت إليه مؤتمن من قبل المودع ولا غير مؤتمن؟ غير مؤتمن، هو ائتمن من؟ ائتمن الذي مات الذي قد توفي. في هذه الحالة لا يجوز له الإمساك فيها، يجب عليه الإعلام، الواجب عليه يعلم، الواجب عليه أن يعلم، ثم بعد ذلك إذا أعلمه ينتفي عنه الضمان، ونقول المؤتمن أنت الآن إن شئت أن تأخذها وإن شئت أن تبتدئ عقدا جديدا مع هذا الشخص فتكون أمانة بعقد جديد أو تكون مضاربة أو شريكة أو ما أشبه ذلك، فالواجب عليه الإعلام. ولهذا لو توانى ولم يعلمه حتى تلفت فإنه يكون مفرطا ويضمن من جهة أنه في الحقيقة هو غير مؤتمن. نعم. حسن الله عليكم. فصل. وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام: أحدها ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون. نعم. هذا الفصل وهو ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك، وهو ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا التقسيم من يحصر لنا هذه المسائل، وذلك أن المقبوض بغير ملك إما أن تقبضه أنت لمصلحتك أنت، مثل استعرت كتاب، الآن المصلحة لمن؟ للمستعير، هو الذي يستفيد من الكتاب هذا. هل لو تلف الكتاب الآن هل يضمن؟ المذهب أن يقول أنه ضامن. لماذا؟ لأنه قبضه لمصلحة نفسه وليس لمصلحة المعير، وما قبضته لمصلحة نفسك فإنك يجب على اليد، واستدلوا بما روي عن النبي عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقال في حديث صفوان بل عارية مضمونة، قال غصبا يا محمد يتغصب غصبا، قال بل عارية مضمونة. هذا هو قول. القول الثاني أن العارية أمانة وأنها لا تضمن وإن أخذها لمصلحة نفسه، من جهة المعنى. أولا قالوا في الحقيقة أن المستعير أمين ومؤتمن كالمستأجر الذي يستأمن على البيت أو على الدابة أو على السيارة، وإن كان هناك فرق سيأتي بينهم، لكنه في الجملة هو أمين. وهذا أظهر أنه في الحقيقة لا يضمن إلا بالتفريق. ويدل له أنه أن الأدلة التي استدلوا بها في الحقيقة من جهة أنه يرجع ويؤدي ما أخذه شامل لجميع أنواع جميع الأمانات على اليد أن تؤديها، حتى الأمانة المحضة على اليد ما أخذت حتى تؤديها. وحري وإن كان في كلام الحسن عن سمرة، لكن شواهد في المعنى واضحة في قوله تعالى إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فجميع الأمانات يجب تأديتها، سواء كان أمانة محضة أو أمانة فيها نفع من جهة الآخر أو أمانة فيها نفع من جهة الآخذ والمعطي، فهي في الحقيقة أمانات لكن تختلف رتبها. فأعلى أنواع الأمانات هي الوديعة، ثم يليها ما تكون نفعا مشتركا، ثم يليها ما يكون نفعا من إحدى الجهتين. ففي هذه الحال عارية أيضا أمانة، فالصحيح أنها وإن كان فيها نفع. ويدل له أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث يعلى بن أمية لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا يوم حنين 30 درعا، فقال يرى عارية مؤداه أم عارية مضمونة؟ قال بل عارية مؤدات. وهذا الحديث أصح من حديث صفوان بن يعلى من صفوان بن أمية. وهذا الخبر في الحقيقة يعني في الحقيقة يظهر فيه يعني يظهر فيه فائدة تتبين ويعني بالنظر، وظهر لي في بالتأمل في هذا الخبر، وهو فائدة في هذا الخبر تدل على يدل على أن العارية في الحقيقة لا تضمن إلا بالشرط. هو في خلافة تضمن بالشرط أو لا تضمن كالأمانة، لكن في هذا الحديث في إشارة إلى أن العارية قد تكون مضمونة وقد لا تكون. ولهذا قال النبي لما قال صفو لما قال علمية أعارية مؤدات أم عارية مضمونة، هل أنكر النبي عليه السلام هذا القول أم أقره؟ أقره، بل ما قال إن العارية مضمونة على كل حال، بل قال بل عارية مضمونة. وأضرب عن تقسيمه ذا فكهو قرار له لما ذكر له تقسيما عارية مؤدات أو عارية مضمونة، قال بل عارية مؤدات. فيدل على أن العارية قد تكون مؤدات، معنى مؤدات معنى أنها إذا كانت موجودة يؤديها، وإذا تلفت فإنها لا تضمن، ولهذا قال أو مضمونة. حديث صفوان بن أمية وهو إن كان فيه كلام، لكن هو في الحقيقة أيضا شاهد في المسألة من جهة أن العارية قد تضمن. ولهذا قال لما قال هذا قاله قبل إسلام قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، لأنه قبل أن يسلم ولأنه ربما وقع في نفسه شيء فأراد أن يرغبه في الإسلام فضمن له النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بل عارية مضمونة. يعني ابن أمية لما كان رضي الله عنه لما كان مسلما لم يضمنها له عليه الصلاة والسلام، بل قال عارية مؤدات. فالمقصود وهو الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالشرط، فإذا قال بشرط أن تضمنها لي فإنه يضمنها، هذا هو الأظهر. نعم. القسم الثاني ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع، فهو أمين محض، وكذا الوصي والوكيل، وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. نعم، هذا هو القسم الثاني مما قبض بغير عقد، ما أخذه لمصلحة مالكه خاصة، هذا مثل ما تقدم لنا أنه كالمودع، فهذا أمين محض. شف قوله أمين محض، يعني هنا الأمان هو كذا الوصي، وهذا سيأتينا أيضا في القاعدة التي بعد ذلك إشارة إلى شيء من هذا. الأمين المحض إشارة إلى أن الأمناء يختلفون، الأمين المحض هو المودع الذي في الحقيقة محسن من كل وجه، ليس له أي مصلحة، إنما في الحق عليه مؤونة الحفظ وهو محسن، فهذا لا يضمن على، وهذا محل اتفاق من العلم. وكذا الوصي، يعني المراد الوصي الذي يكون والوكيل بغير جعل، يعني بغير أجرة، فإذا كان وصيا هو في الحقيقة محسن في عمله، فلو أنه مثلا حصل تلف فيما يقوم عليه مثلا في مال الوصي الذي يقوم عليه، وكذلك الوكيل الذي يعمل لإنسان في مال مثلا بغير جعل، فهو في الحقيقة أمين محض لأنه بغير جعل، فهو إشارة إلى أن الوكيل بغير جعل أنه مختلف. ويأتي الإشارة شيء من هذا، فالمقصود أن هؤلاء لا يضمنون وأنهم أمناء. نعم. وأن هناك قال أمين محض، ما القسم الآخر؟ هناك أمين غير محض؟ نعم، مثل ما تقدم، مثل المستعير يتصرف العارية، الوكيل المضارب يتصرف العري، أما الأمين فلا يتعرض لها أبدا. ولهذا لو تعرض للأمانة، لو إنسان أعطاك أمانة مثلا في خريطة مثلا مربوطة مثلا، أو تراهم مثلا في بوك وفتحتها مثلا أو حللت الخريطة، تنتفي الأمانة في هذه الحال. فالمراد أنها أمانة محضة، المقصود هو حفظها. نعم. القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان: أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم. نعم. وهذا القسم بعض مسائل سبق الإشارة إلى شيء منها، وهو المقبوض على وجه السوم. وهذا النوع هو ما قبض لمنفعة تعود عليهما، مثل المقبوض لكن تبين فساده، مثل المقبوض بعقد فاسد، مثل أنت بعت من إنسان مثلا سيارة بعقد فاسد، فقد العقد أحد شروطه مثلا، نعم ففقد العقد مثلا أحد شروطه مثلا، ضرب أجلا مجهولا أو ما أشبه ذلك في بعض الأجال مثلا، أو الجهل بالثمن أو ما أشبه ذلك، أو على وجه السوم قبض شيئا على وجه السوم، مثلا أخذ هذا الشيء وساومك عليه لكن ما قطع السعر بينك وبينه، فهذا ينزله منزلة العقد، منزلة المغصوب، منزلة المغصوب، فقالوا إن هذا إنه مضمون على المذهب، مضمون، وهو كالمأخوذ غصبا، خاصة المقبوض بعقد فاسد. فالمقبوض بعقد فاسد هذا واضح، لأنك في الحقيقة الآن هو في يعني تحت يدك وتحت حيازتك، ولست أمينا من هذه الجهة. لما انتفى صحة العقد في هذه الحالة كان مضمونا عليك، فلو تلف فأنت تضمنه. لكن يأتي مثلا إذا أبطلنا العقد هذا، يأتي الإشارة في قاعدة آتية، بماذا تضمنه؟ هل هو بالمسمى؟ لو مثلا اشتريت سيارة مثلا 100,000 ريال وصار تبين العقد فاسد فألغيناه، ثم تلفت السيارة تحت يدك الآن، هل تضمنه مثلا 100,000 تعطي 100,000 ريال، أو تضمنه مثلا بالقيمة، قد تكون قيمتها أقل من 100 أو أكثر من 100؟ نعم. وأما المقبوض على وجه السوم، سبق أن أشرنا إلى أنه أقسام، عدة أقسام، وسبق في درس مضى. نعم. النوع الثاني ما أخذه لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه، كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب. نعم. وهذا ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك. القسم الأول تبين فساده. القسم الثاني لا، على وجه التمليك لعينه، كالرهن. إذا أخذ قبض إنسان رهنا، أو قبض مثلا مالا مضاربة، أو شركة، أو وكالة بالجعل والوصية وكذا والوصية كذا، فهذا كله أمانة على المذهب. هذا يجرونه حكم الأمانة عندهم. وعلى هذا لو أنه تلف المال في يد المضارب يضمن ولا ما يضمن؟ لو تلف المال مثلا في يد الشريك ما يضمن إلا بالتفريط، لأنه أمين. ثم أيضا لو قيل بالضمان في هذه العقود، في الحقيقة لو قيل بالضمان فسدت معاملات الناس. لو قيل مثلا للشريك ترى لو تلف تضمن، لا ما أنا أدخل في الشركة هذه. لو قيل مثلا للمضارب، اسمع هذا المال في يدك الآن وتعمل فيه، لكن لو تلف المال فأنت ضامن له، هذا لا يمكن يقال به، لأن في الحقيقة لا يمكن تجري معاملات الناس على هذا الوجه، والشريعة لا تأتي في والله أعلم في مثل الأشياء التي يترتب عليها حرج أو يترتب عليها منع وسد العقود التي هي مصالح الناس. فالعقود التي هي مصالح الناس والشريعة تفتح الأبواب إليها وتشرعها إليها، وإن كان في ضمنها أمور فيها أنواع من المفاسد اليسيرة التي تلحق بأحدهم، فهما دخل جميعا على نية الفائدة والمصلحة، فإذا حصل تلف وفساد فهو شامل لهما جميعا، لا نخصه بأحدهما مع أنه محسن وعامل في ماله ومال غيره. نعم. تنبيه: من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معين. فالأول كالصيد، إذا قبضه المحرم فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام أو كان في يده ثم أحرم. وإن تلف قبل إرساله، فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الأول دون الثانية، في الأولى دون الثانية. نعم، هو رحمه الله استطرد إلى هذه المسائل لأنها داخلة في الضمان، وهنالك أشياء كما ذكر المصنف ليس لها مالك من الخلق، وذلك كالصيد، لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد، والصيد لا يجوز لا في الحرم ولا في الإحرام، فيجب تخليته وإرساله. فإذا كان معه صيد فإنه يجب تخليته وإرساله، لكن هذا فيه تفصيل. فإن كان الصيد في يده قبل الإحرام في الحقيقة هو يستصحب الآن ما قبضه في يده، فإذا أحرم الواجب عليه ماذا؟ أن يرسله وأن يخلي سبيله وأن يتركه، لكن هذا إذا كان قبضه قبل الإحرام. فلو أنه الآن تلف وهو في يده بعد الإحرام، نقول ننظر، إن كان تلف في يدك بعد التمكن من الإنسان، مثل أمكنه أنه أن يطلقه من القفص هو معه مثلا في السيارة في الخيمة مثلا، أمكن يطلقه، قيل له أطلق الصيد، قال من غالبة غدا ثم بعد أطلقه، توانى ثم هلك هذا الصيد، فيكون فرط فيضمنه. لماذا؟ لأنه توانى وتأخر في الإحرام. لكن لما أنه أحرم ثم أراد أن يطلقه جعل يشتغل مثلا بعض شؤون إحرامه، أو كان الصيد مثلا في مكان بعيد ثم ذهب لأجل أن يطلقه فوجد الصيد قد تلف أو قد هلك، شو نقول في هذه الحالة؟ يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمن، لأنه لم يفرط. هذه الحالة الأولى، إذا كان قد كان الصيد معه في يده قبل الإحرام. أما إذا قبضه بعد الإحرام، الآن شو يكون قبضه؟ مفرط ولا يجوز له، فالواجب أن يرسله في الحال. لكن لو أنه تلف قبل إرساله، قبل التمكن من إرساله، وش حكمه؟ يضمن، لأنه مفرط في الأصل وفي القبض فلا يجوز له. ففرق بين ما قبضه في الإحرام وبين ما قبضه حالا ما قبضه في الإحرام وما قبضه قبل الإحرام. وعلى هذا اختلفوا في مسألة الصيد الذي قبضه قبل الإحرام، هذا على القول بوجوب إرساله في الصيد الذي قبضه ماذا؟ قبل الإحرام. المذهب يجب إرساله. هنالك قول لبعض العلم يقول ما قبضه قبل الإحرام وثم أمسك يجوز أن يمسكه معه ويكون معه في خيمته وفي رحلة، يعني هذا لأجل أن نحترز من الصيد اللي عنده في البيت، مثلا إنسان عنده صيود وطيور في بيته وإحرام، يعني اللي يسمونه اليد الحقيقية، هل يلزم إرسالها ولا ما يلزم إرسالها؟ التي في بيته لا يلزمه، إنما اختلفوا في اليد المشاهدة لا في اليد الحكمية. اليد الحكمية من يكون مثلا تحت ملكه مثلا في مسكنه في داره مثلا، لكن إذا كان تحت يد المشاهدة في خيمته في القفص معه في السيارة ومحرم، هذا إذا قبضه بعد الإحرام هذا ما يجوز، يجب إرساله. إذا قبضه قبل الإحرام المذهب يلزمه. القول الثاني أنه لا يلزمه إرساله، واستدلوا بأنه يجوز صيد الصيد خارج الحرم وإدخال الحرم، مسألة فيها خلاف، ويؤيده حديث أبا عمير ما فعل النغير وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإرسال الصيد في الحرم، فكذلك قالوا في الإحرام أيضا الحكم واحد، فإنه لا يلزمه إرساله فيما إذا قبضه قبل الدخول الحرم كما إذا صاده خارج الحرم ثم أدخله في الحرم، والمسألة فيها خلاف كما تقدم. نعم. والثاني الزكاة، إذا قلنا تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال، لأنها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة، ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. هذا النوع الثاني وهو المال الذي ليس ملكا له، هو الزكاة، إنما هو حق للفقراء وليس له مالك معين في الحقيقة. هذا الأول ليس له مالك من الخلق مثل الصيد، أما الثاني وما له مالك غير معين. لماذا الثاني ما له مالك غير معين؟ لأنه حق الفقراء أو حق أهل الزكاة عموما، أصناف الزكاة، وليس هنالك مالك معين، إنما يملكه بقبضه. فهذه المسألة وهي الزكاة، هل تضمن بالتلف؟ المصنف رحمه الله قال شبيهة بالمعاوضة، نزلها منزلة المعاوضة في القسم اللي سبق أن ذكره، وما كان شبيها بالمعاوضة فإنه يضمنه، بمعنى أنها هذه تجب شكرا لنعمة المال النامي، فإذا تلف فإنه يكون ضامنا. والمسألة هذه فيها خلاف كثير، والمذهب يقولون إنه إذا وجبت الزكاة وحال الحول فإنها مضمونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة حتى يحول عليه الحول، وقال في بحوالان الحول تجب الزكاة، فإذا كانت واجبة فإنه يضمنها ولو تلفت. الأظهر في هذه المسألة أنه إن كان تلفها بغير تفريط منه مثل حال الحول ثم أخذ الثمرة هذه التي الثمرة يخرجها للفقراء أو للزكاة، أو هذه الأنعام أو هذه الإبل أو البقر أو الغنم التي خصها للزكاة، أو هذا المال الذي عزله للفقراء ثم سرق هذا المال أو تلف سرق بلا تفريط منه، يبحث عن الفقير الآن، يبحث عن الفقير الآن ولم يفرط، فالأظهر والله أعلم أنه لا يضمن ما دام أنه ليس مفرط. ثم الزكاة في الحقيقة مواساة، فكيف نأمره الآن بإخراج الزكاة؟ مثل إنسان عليه زكاة، وجبت عليه زكاة التمر النخل ثم تلف جميع المال الآن، جميع المال بما فيه النصاب بما فيه الزكاة التي وجبت عليه، كيف نلزمه أن يخرج الزكاة مع أن الآن هو فقير؟ الآن هو محتاج مستحق للزكاة، والزكاة مواساة. فالأظهر والله أعلم أنه إذا كان لم يفرط وأخرها لسبب من الأسباب التي يكون له فيه التأخير، يكون له فيها التأخير، فالأظهر أنه لا يلزم ولا يضمن الزكاة. نعم. ما تكون شبيهة بالأمانة يا شيخ حسن الله إليكم؟ لا شك هي أمانة، هي أمانة من وجه ما في إشكال. كل مال يكون عند الشخص ويجب عليه إخراجه فإنه أمانة، ولهذا قلنا مثل ما سبق في العارية أنها لا تضمن، لا تضمن، مع أنها هي أمانة وجه دون وجه. نعم. شيخ السلام عليكم، سبقا قلت في بداية التنبيه شيخ أن الزكاة ليس لها مالك معين، ليس لها مالك معين. نعم. فلو اعتاد رجل شيخ إخراج زكاته لناس معينين، نعم، لناس معينين، أو هو معتاد سنويا أن يخرجها أو يعطيها رجل معين أو كذا، فهل نقول أن صاحبه هذا معين أو أنه عينه بتعيين الزكاة له مثلا؟ نقول مثل ما تقدم، الآن هي ليس لها مالك معين، والأشخاص الذين يعطيهم مثلا كل سنة الآن هل هم مالكون لها؟ هل يطالبونه بها؟ لو صرفها إلى غيرهم في الحكم له ذلك ولا لا؟ له ذلك. المقصود أن الزكاة ليس مالك باتفاق أهل العلم، إنما كون مثلا يخصهم بذلك فله ذلك، إن شاء صرفها إليهم وإن شاء صرفها لغيرهم بحسب المصلحة. نعم. شيخ صلى الله عليك، متى يعد الإنسان أخرج زكاته؟ هل هو بقبض الفقير أو بقبض الوكيل أو بأن إذا عزل المال يعتبر أنه أخرج زكاته؟ قبض المال هذا يختلف، المخرج للزكاة إما أن يعطي الفقير فإذا أعطى الفقير فقد قبض، أو أن يعطي وكيل الفقير فإذا أعطى وكيل الفقير فهو في حكم القبض. فإن كان سلمها لوكيله هو فلم تصل إلى الفقير لأنه لم يسلمها له ولم يسلمها إلى وكيله. أحسن الله عليكم بارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حيث كان معنا شارحا ومعلقا عليها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل، شكر الله له. شكرا للإخوة معنا في هذا الدرس المبارك، وشكرا لكم أيها الأحبة على طيب استماعكم. حتى الملتقى بكم في درس قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.